الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. قرأنا شرحه. وإن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. قوله رحمه الله تعالى: وإن أوصافه، أي صفات الله تعالى، غير مخلوقة ولا محدثة، مثل صفة العلم واليد والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الذات، والكلام، كلام الله ليس مخلوق. وهناك صفات أفعال، فالله يفعل ما يشاء، محدثة يعني يحدث الله ما يشاء، ما يشاء يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. ومن صفاته الفعلية أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، كما جاءت بذلك الأحاديث. وقوله وأسماؤه، أي ليست مخلوقة، بل قد سمى نفسه الخالق قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق الخلق. وأسماؤه تدل على صفاته العليا وعلى ذاته الكريمة جل جلاله، فهي أعلام مثل الله والعزيز. قوله الحسنى، أي بالغة الحسن، ليس فيها نقص ولا عيب. فهمت ما معنى ذلك؟ فقوله ليست بمحدثة، الأسماء والصفات الذاتية، أما أنه يحدث صفات الأفعال فهو يحدث ما يشاء، يجيء وينزل ويجيء يوم القيامة يتكلم، هذه صفات فعلية.